بذكرك المعصومين المنتجبين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. أحبيب أحبيب أنت إلى الحسين حبيب حبيب بن مظاهر الأسدي أحد أركان الحسين عليه السلام يوم كربلاء. أحبيب أحبيب أنت إلى الحسين حبيب إن لم ينط نسبا فأنت نسيب. يا مرحبا يا مرحبا بابن المظاهر بالولاية لو كان ينهض بالولى الترحيب. شأن شأن يشق على الضراح مرامه بعدا وقبرك والضريح قريب. إذا أردت أن تدخل على قبر أبي عبد الله فتمر على قبر حبيب بن مظاهر الأسدي، أقرب قبورهم إلى قبر أبي عبد الله عليه السلام. وقبرك والضريح قريب. قد أخلصت طرفي علاك نجيبة من قومها وأخ أعز نجيب. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروي. يا حاملا ذاك اللواء مرفرفا كيف التوى ذاك اللواء المضروي. المضروب لله لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب لله لله من علم هوى وبكفه علم الحسين الخافق المنصوب. كأني به وقد وصل إلى كربلاء وتناول الراية من يد سيد الشهداء مفتخرا معتزا بنصرة الحسين، يعرض خدماته ونصرته لأبي عبد الله الحسين، وتناول حبيب العلم من كف الشفية وهز بيمينه وقال طالب للمن. تناول حبيب العلم من كف الشفية هز بيمينه وقال طالب للمني. والله يا ابن بنت النبي لا قطعاني بالسيف والخط وبالنار احرقا وذروا عظامي في الهوى وتالي نشرا 70 مرة هالف عيل يجري علي. شندك شو تريد تقول؟ والله يا ابو السجاد ما فارق جمالك روحي ومالي والاهل كلهم فدا. والله يا ابو السجاد ما فارق جمال روحي ومالي والاهل كلهم فدا. ارواحنا تطلع ولا تهتك عيال. والتفت لاصحابه وعبره تجري قالهم يا فرسان الحرب كلكم تسمعون باكر بهالعرصة يثور الحرب والكون. ليكون سادتكم بني هاشم يروحوا وصية بنصرة بني هاشم. ليكون سادتكم بني هاشم يروح إلا عقب ما ننفني كلنا سوي. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب اخونا والحرام كلهم حرم. قال البطل عباس ما ترضى شيمنا المطلوب اخونا والحرام كلهم حرام. وان كان ثار الحرام يتقدم علمنا بيدي الراية واخوتي يمشوا بفيا. قال الشهيد حسين يا مهجة الكرار قدامنا خلى يا خويا تروح الانصار ومنا ومنهم يا الاخو تنقص في الاعمار ومنا ومنهم يا الاخو تنقص في الاعمار تالي النهار خيامنا تبقى خل تالي النهار على المخيم تهجم الخيل تطلع نسانة بالصريخ تصيح بالويل. ليتك تعاين حالها لا هو دل واجسادنا كلها على حر الوطي. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. وهي قوله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. الآية المباركة تتعرض للعلاج أو للحل الذي طرحته الشريعة الإسلامية في مجال إشباع غريزة الجنس عند الإنسان. حديثنا يحوم حول هذه النقطة وهي إشباع غريزة الجنس. نتكلم هنا في عدة جوانب. الجانب الأول عن قوة غريزة الجنس، الجانب الثاني عن النظرية الأديبية التي ذكرت في كلمات بعض علماء النفس، الجانب الثالث عن الأطروحة التي طرحها الإسلام في مقام إشباع غريزة الجنس، والجانب الرابع في التعاليم الإسلامية بشأن المتزوجين وغير المتزوجين. أما الجانب الأول، أنت إذا تراجع كتب الجنس التي تتحدث عن غريزة الجنس، يؤكد علماء الجنس على أن غريزة الجنس طبعا ليست غريزة أولية، يعني حاجة الإنسان إلى إشباع الجنس ليس حاجة أولية كحاجته إلى الطعام، يختلف. حاجة الإنسان إلى الطعام تختلف عن حاجته إلى الجنس. حاجة الإنسان إلى الطعام حاجة أولية، حاجة الإنسان إلى الجنس حاجة ثانوية. الفرق بينهما أن حاجة الإنسان إلى الطعام إذا لم تشبع ولم تلب هذه الحاجة مصير الإنسان الموت، ما في مجال. إذا لم تشبع حاجة الإنسان للطعام والشراب مصيره الموت، هذه حاجة أولية يتلف الإنسان بعدمها. أما الحاجة إلى الجنس حاجة ثانوية. إيش معنى حاجة ثانوية؟ يعني إذا لم تلب هذه الحاجة لا تؤدي طبعا إلى موت الإنسان، لكن علماء الجنس يذكرون أن الإنسان إذا لم يشبع نهمه الجنسي يصاب بمرض جسدي وبمرض نفسي. المرض الجسدي أنه يصاب بالإعياء العصبي، يصير عنده خلل في الأعصاب وإعياء في الجسد. المرض النفسي أن الإنسان إذا لم تشبع غريزته الجنسية هذا الإنسان يصاب بعقدة، عقدة النقمة على المجتمع، يشعر هذا الإنسان بنوع من الحرمان، يشعر هذا الإنسان بأنه أقل من غيره في هذا الجانب، وهذا الشعور بالحرمان يؤدي به إلى أن يكون إنسانا ناقما على المجتمع. إذن حاجة الإنسان إلى الجنس حاجة ملحة، وإن كانت حاجة ثانوية، وقد ورد في الأحاديث التنصيص على هذه الحاجة الملحة. مثلا ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: والشبق يقتضي الجماع الذي فيه دوام النسل وبقاؤه. وورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه قال: وقضاء اللذة، يعني اللذة الجنسية التي لا بد من قضائها، يعني حاجة الإنسان لها حاجة ملحة التي لا بد من قضائها وهو عظيم. هذا من ناحية الجانب الأول، كون الإنسان محتاج إلى أن يشبع نهمه الجنسي، هذا مسلم بلا كلام. الجانب الثاني، فرويد من أقطاب المدرسة التحليلية في علم النفس ماذا يقول عن غريزة الجنس؟ طبعا أنا أتعرض لنظرية فرويد مو لأن نظرية فرويد آية محكمة أو حديث شريف، لا، لأن هالنظريات موجودة في المقررات الدراسية، موجودة في المجلات، في الجرائد، إذا لم يسلط عليها الضوء ولم يعرف الخلل فيها ربما تقتنع بها بعض الأذهان الإسلامية وتتسرب سمومها أو بعض زواياها إلى بعض الأذهان وبعض الأفكار. لاحظ فرويد بغض النظر عن التفصيل في نظريته، نحن نذكر مجمل النظرية، يفرق بين مرحلتين: مرحلة الطفولية والمرحلة التي تسمى بعقدة أديب. المرحلة الطفولية يقول لك الطفل يولد ومعه غريزة الجنس، لكن غريزة الجنس عند الطفل تتحكم في شفتيه وفمه. في السنة الأولى يشبع الجنس عند الطفل من طريق الفم، قبلة الفم تشبع نهمه الجنسي. قد ينتقل في سنة أخرى وهج الجنس إلى منطقة الفرج، أيضا يشبع نهمه الجنسي من هذه الناحية أيضا. هذه مرحلة الطفولة، أن الطفل عنده وهج جنسي من طريق الفم أو من طريق الفرج على اختلاف السنين. المرحلة التي تأتي بعدها مرحلة عقدة أديب. شنو هذه المرحلة؟ شنو مرحلة هذه العقدة؟ يقول بأن الطفل إن كان ولدا يشعر شعور داخلي بأنه يميل لأمه، والعياذ بالله، ميلا جنسيا، وإذا كان أنثى فبالعكس تشعر الأنثى أنها تميل لأبيها ميلا جنسيا، وهذا يتولد من السنين الأولى عند الطفل، هكذا يقرر. يعني من السن الثالثة، من سن الثالثة من العمر يتولد هذا الشعور أن البنت تتجه لأبيها والولد يتجه إلى أمه اتجاه جنسي. هذا الشعور قد يصاب بالكمون والفتور فترة من الفترات، بين الخامسة، بين الثانية عشر، بين الخامسة والعاشرة، إلا أنه يرجع عند المراهقة. إذا وصل الإنسان مرحلة المراهقة يرجع الشعور مرة أخرى. فإذا كان المجال أمامه مفتوح يقدر يشبع هذا الشعور، يقدر يغذي هذا الشعور. إذا المجال أمامه مفتوح تنتهي العقدة، إذا ما فتح المجال أمامه كما هو كثير ما يحصل أن يفتح المجال أمام الولد أو أمام البنت لتشبع نهمها الجنسي مع والدها أو مع أمه مثلا، إذا سد المجال أمامه تصبح عقدة موجودة عند هذا الإنسان. هذه العقدة تتحكم في سلوكه، إما أن يتحول إلى مجرم وإما أن يتحول إلى مصلح، حتى الإصلاح يرجع لها العقدة. إما أن يتحول إلى مجرم لأنه يشعر بالحرمان، وإما أن يتحول إلى مصلح لأنه يرضى بالقناعة، يعني يتعود على القناعة فيرضى بالوضع الذي هو فيه فيتحول إلى مصلح، إما هذا وإما هذا. وبالتالي سلوك الإنسان يتأثر بغريزة الجنس، وبما أن سلوك الإنسان يؤثر على مسيرة التاريخ فغريزة الجنس تؤثر على مسيرة التاريخ. وإذا المجرمون والمصلحون في التاريخ إجرامهم وإصلاحهم يرجع إلى ماذا؟ إلى غريزة الجنس وكيفية التعامل معها. طبعا هذه نقطة خطيرة أن احنا نفسر تاريخنا بما فيه من مجرمين ومصلحين نفسر تفسير جنسي، يعني هذا عبارة أخرى عن تفسير التاريخ تفسير جنسي. هذه مسيرة التاريخ إذا تأملتها وسلطت الأضواء عليها فما فيها من صفحات بيضاء وصفحات سوداء تعود إلى كيفية التعامل مع غريزة الجنس. هذه النظرية نحن نقول أولا مسألة أن الطفل يولد ومعه شعور بالجنس أمر قد لا ننكره لعله كذلك، إلا أن الإسلام لما أمرنا بقبلة الطفل في فمه نسير على ذلك ولا يضرنا سواء كانت هذه القبلة تشبع نهم جنسي عند الطفل أو لا تشبع. على أي حال الإسلام أمر بها والتجربة البشرية سارت عليها ولم تولد أخطارا تربوية ولا أخطارا تنموية على مسيرة الطفل، نشير عليه لا مانع من ذلك. رجل رأى رسول الله صلى الله عليه وآله رآه يكثر تقبيل ولده الحسين ويقبله في فمه يقبله، هذا الرجل التفت إلى الرسول قال يا رسول الله أراك تكثر تقبيله، إن عندي طفلا بلغ الخامسة ما قبلته مرة واحدة. التفت إليه الرسول غاضبا قال من لا يرحم لا يرحم، أنت تعيش شذوذ عاطفي وإلا مقتضى الرقة ومقتضى الحنان الأبوي أن الطفل يقبل والده، سأشبع نهم جنسي ما أشبع نهم جنسي ما يهمنا تحقيق هذا الجانب. كذلك من ناحية الرضاع مثلا الإسلام يأمر بالرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، سالتقاء فم الطفل مع ثدي أمه يشبع نهمه الجنسي أو لا يشبع أمر لا يضرنا ولا يورث خطرا إطلاقا. الإسلام والتجربة البشرية والعلوم التربوية دلت على أن هذا شيء ينمي كيان الطفل، يعني الكيان النفسي للطفل سواء أشبع نهم جنسي أو لم يشبع لا يهمنا ذلك. كذلك الطفل خو لا بد من تنظيفه، إذا الطفل مثلا خرج منه الوسخ من فرجه خو لا بد من تنظيفه، هذا التنظيف أشبع نهمه الجنسي أو لم يشبع هو أمر لا بد منه بعد. إذن هذه الأمور لا بد منها أو أمور كمالية يحسن القيام بها، أشبعت نهم جنسي ما أشبعت نهم جنسي، ما دام لا يترتب عليها أخطار تربوية ولا يترتب عليها آفات على مسيرة الطفل لا مانع منها. ثانيا إحنا كلمة واحدة مع فرويد نتكلم، لو كان أكو اتجاه ليسميه بعقدة أوديب، لو كان فعلا اكو اتجاه الولد لامه اتجاه جنسي واتجاه البنت لابيها اتجاه جنسي، لو كان فعلا هذا الاتجاه موجود لرأينا ان اكثر صور الزنا والعياذ بالله تتم في داخل العائلة، لان اذا هذا الاتجاه موجود بالفطرة إذا كان اتجاه الأم لأمه اتجاه الولد لأمه واتجاه البنت لأبيها اتجاه فطري موجود عند الطفل منذ ولادته لاحظ وينمو في السنة الثالثة لاحظ ويتصاعد عند المراهقة، لو كان فعلا هذا الاتجاه الجنسي موجود بالفطرة لرأينا آثاره بينما لا نرى آثاره واضحة إطلاقا. تلاحظ المجتمعات الإباحية، حتى المجتمعات الإباحية التي لا تعترف بمبدأ ولا تعترف بدين ولا تعترف بقانون، حتى المجتمعات الإباحية لا تراها تنفتح على هذه العلاقة الجنسية، علاقة الأم بوالدها، عفوا علاقة البنت بوالدها أو علاقة الولد بأمه. بينما لو كان اتجاه فطري لرأينا المجتمعات تسير نحوه، لأن المجتمعات الإنسانية مهما فرض عليها من القوانين تسير نحو الاتجاهات الفطرية. الإنسان إذا عنده اتجاه فطري مهما يفرض عليه من القوانين والقيود والأغلال والمثلا العوائق التي تحيل دون ذلك، مع ذلك ما دام عنده اتجاه فطري يظهر يوما من الأيام، بينما لا نرى لذلك أثرا ظاهرا في المجتمعات الإباحية. فضلا عن المجتمعات المحافظة، لو كان هذا الاتجاه الجنسي موجودا بالفطرة لرأيت أكثر الجرائم وأكثر صور الزنا بين العوائل، بين الأم وولدها، بين البنت ووالدها، بينما لا نرى ذلك. هذا مما يكذب أنه اتجاه جنسي، وأن اتجاه الإنسان نحو الإصلاح أو اتجاه الإنسان نحو الإجرام يعود إلى عوامل تربوية وبيئية واجتماعية أخرى يذكرها علماء النفس في مقام دراسة الأمراض النفسية. نجي الآن إلى الجانب الثالث، هو الإنسان يملك غريزة الجنس، وهذا شيء مسلم. كيف يشبع غريزة الجنس؟ ماذا وضع الإسلام من الحلول ومن طرق العلاج لإشباع غريزة الجنس عند الإنسان؟ ماذا وضع الإسلام؟ الفيلسوف الفرنسي راشل، فيلسوف معروف، يقول بأنه خلي المجتمع يصير مجتمع إباحي، شنو مانع؟ مجتمع إباحي يشبع الرجل شهوته وقتما أراد وأينما أراد، وكذلك المرأة، لا مانع من أن يكون للرجل زوجات بالمئات وللمرأة أزواج بالمئات، وصير مجتمع إباحي، شنو المانع منه؟ إذا كان المانع هو اختلاط الأنساب، هو يمكن اتخاذ طرق الوقاية من ذلك، يستعمل حبوب منع الحمل مثلا، توظف المياه في أماكن معينة لحفظها، ماء الرجل أو ماء المرأة مثلا. على أي حال يمكن استخدام طرق لمنع الإنجاب من دون أن تختلط الأنساب. فتح مجال الإباحية للمجتمعات أولا يورثها الهدوء والراحة، وثانيا أنه يقوي العلاقات الاجتماعية، خدمة اجتماعية يقدمها الرجل للمرأة والمرأة للرجل. طبعا الأطروحة الإسلامية ترفض ذلك، لا علاج ولا حل لإشباع غريزة الجنس غير الزواج، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لماذا؟ ليش لا علاج إلا طريق الزواج، طريق الأسرة، طريق العلاقة عن الحدود القانونية والحدود الشرعية؟ لماذا؟ أولا لأن الأسرة ذات آثار اجتماعية وتربوية ونفسية، هذه الآثار لا توجد في العلاقات الجنسية الإباحية أبدا. الآثار الاجتماعية وهي إنجاب الأجيال المتصاعدة، إنجاب الأجيال المتصاعدة التي تحمل رسالة البشرية، ما نقول رسالة الإسلام، لا قل رسالة الإنسانية، رسالة الحضارة، إنجاب الأجيال التي تحمل رسالة الحضارة، رسالة الإنسانية، لا يتم إلا عن طريق الأسرة. الإحصاءات العالمية، لاحظ الإحصاءات العالمية تقرر أن أكثر الأولاد استقرارا وعطاء ونتاجا أولاد الأسر، أبناء الأسر هم أكثر الأبناء عطاء وإنتاجا على مختلف الحقول. أي حق العلمي، أي حق الصناعي تضع يدك عليه، أكثر من يقدم فيه عطاء ونتاج أبناء الأسر، مو أبناء العلاقات المفتوحة أبدا. صاحب كتاب المشكلات الجنسية ينقل إحصاءات عالمية عن أوروبا، عن أمريكا، إحصاءات عالمية تقرر هذا المعنى. زين، هذا أثر تربوي. بعد تجي إلى الأثر النفسي. العلامة المطهري رحمه الله ينقل عن ويل ديورانت هذا العالم تحليلا جيدا للعلاقة الأسرية، للعلاقة الزوجية. يقول العلاقة الزوجية تفضل العلاقة المفتوحة الإباحية بناحيتين. الناحية الأولى أن العلاقة الزوجية تنمي الحب. ليش تنمي الحب؟ الإنسان متى ما شعر، الرجل متى ما شعر أن المرأة غير مبتذلة أحبها أكثر، ومتى ما شعر الرجل في أي مكان في العالم أن المرأة مبتذلة أمامه، تحول اتجاهه نحوها إلى اتجاه جنسي بحت لا يتضمن أي حب وأي عاطفة متوهجة. لاحظ، المرأة إنما تجذب الرجل نحوها بحيث يحبها الرجل ويخلص لها، بحيث أن الرجل يبقى يحبها إلى أوان شيخوخته إذا كانت غير مبتذلة، إذا كان حولها قيود، إذا كان حولها عوائق. إذا شعر الرجل أنه لا يصل للمرأة إلا عبر أطر قانونية، إلا عبر قيود قانونية، تكون المرأة غالية عنده، تكون المرأة عظيمة عنده، يحبها، يعشقها، يتعلق بها، تنمو العلاقة، علاقة المحبة والمودة بينه وبينها، وتبقى راسخة إلى وقت شيخوخته. أما إذا ابتذلت المرأة، رفعت القيود، رفعت الموانع القانونية، صارت المرأة أمام في كل وقت، في المعمل، في المصنع، في المدرسة، في أي مكان آخر، إذا رفعت الموانع بينه وبينها لم تصبح غالية عنده ولم تصبح عزيزة عنده، وبالتالي يذوب التوجه العاطفي ويتحول إلى اتجاه جنسي محض. هذا أولا. ثانيا، شعور الرجل بإخلاص المرأة يزيد علاقته بها. الرجل إذا شعر أن المرأة التي مع زوجته وتختص به ولا يشاركه أحد فيها مخلصة له وفية له، تكون لذته بها أكثر، وعلاقته النفسية بها أكثر، وإخلاصه لها أكثر، وهذه أمور وجدانية. بينما إذا تعددت الطرق وفتحت العلاقات الإباحية ينتهي هذا الشعور بالمرة. إذن الأسرة والزواج له آثار اجتماعية وتربوية ونفسية لا تتحقق في العلاقات المفتوحة. هذا أولا. ثانيا، اش قدمت العلاقات المفتوحة؟ انت الآن انظر إلى العالم الغربي، اش قدمت العلاقات المفتوحة إليه؟ الدكتور محمد قطب في كتابه الحب والجنس ينقل عن بعض علماء جنس بأنه خطر القنبلة الجنسية أشد من خطر القنبلة الذرية، ولم تخلف العلاقات المفتوحة أعظم من خطر الإيدز. وذلك قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. سبيل سيء له آثار وخيمة سيئة. نجي الآن إلى الجانب الرابع. ما هي تعاليم الإسلام؟ التعاليم التي وضعها الإسلام في مجال إشباع غريزة الجنس بالنسبة للمتزوجين وغير المتزوجين. نبدأ أولا بغير المتزوجين. بالنسبة لغير المتزوجين ما هي التعاليم التي وضعها الإسلام في مقام التعامل مع غريزة الجنس؟ أولا تحريم العادة السرية. العادة السرية محرمة، أن يعبث الرجل بجهاز الجنس عنده بحيث ينزل المادة المنوية عن طريق العبث، هذا يسمى عادة سرية، والعادة السرية محرمة شرعا. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، حفظ الفرج يعني عدم التصرف فيه إلا عن الطريق الشرعي الذي حدده الله تبارك وتعالى. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. والعلماء علماء الطب ينصون على أضرار العادة الجنسية. لاحظ، يقولون بأن العادة السرية تسبب تقوس الكتفين في بعض الأحيان، وتسبب ضعف النظر في أحيان أخرى، وتسبب الإعياء الجنسي أيضا في بعض الأوقات وفي بعض الظروف. إذن لا تخلو من أضرار بالغة على الجسم، هذا أولا. ثانيا، الإسلام يأمر الشاب بأن يمارس الرياضة. الرياضة لها أثر في إشغال الإنسان عن غريزة الجنس، الرياضة لها أثر في أنها تحرك الجسد في مجالات حيوية أخرى بحيث تقلل من اندفاع غريزة الجنس. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يأمر بذلك كما ورد عنه: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، مضافا إلى أن هذه الألوان من الرياضة تقوي الجسد وتعطيه مجالا من الصحة والمناعة، كذلك هي تقلل من وهج غريزة الجنس عند هذا الإنسان الممارس للرياضة. لاحظ، من التعاليم التي أعطاها الإسلام وجعلها الإسلام لغير المتزوجين الصوم. ورد عن الرسول الأعظم بذكره الصلوات: ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أنه قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الصوم أولا يقوي الإرادة، الإنسان إذا صبر على ترك الأكل وترك الشرب وما أشبه ذلك من المفطرات التي يذكرها الفقهاء في رسائلهم العملية، الصوم يعطي الإنسان قوة على الصبر وقوة إرادة وقوة مناعة بحيث يتحدى بها حرارة غريزة الجنس، فإنه له وجاء. من التعاليم التي طرحها الإسلام لغير المتزوجين: منع النظرة ومنع الخلوة، خصوصا مجتمعاتنا المادية المفتوحة مبتلات بالنظرة المريبة للمرأة الأجنبية. أن الإنسان قد يطيل النظرة في امرأة فاتنة تقف أمامه، هذه النظرة تقودك إلى العلاقة الغير المشروعة، تقودك إلى الطريق الغير القانوني في إشباع غريزة الجنس. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أول النظرة لك، والثانية عليك يعني تؤثم، والثالثة فيها الهلاك. وأيما رجل نظر لامرأة ثم رفع بصره إلى السماء امتناعا كان جزاؤه الجنة إذا أبعد نظره عنها. وورد عنه صلى الله عليه وآله: النظرة سهم من سهام إبليس، كم أورثت حسرة طويلة. إذن النظرة تقودك إلى العلاقة الغير المشروعة. حاول أن تبتعد عن النظرة المريبة، تتعامل مع المرأة التي أمامك بمقدار الضرورة وبمقدار الحاجة. بعد الخلوة، لا يخلو الرجل مع امرأة متزوج أو غير متزوج، مع امرأة أجنبية لا يخلو، لا ينظر إليها نظرة مريبة متزوج أو غير متزوج. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. والخلوة طبعا ما تنحصر في مكان، وحتى في السيارة تصعد امرأة مع رجل في سيارة ليس معهما أحد، هذا نوع من الخلوة. بعد الخلوة لا تنحصر بأن تكون معه في دار أو في بيت، حتى إذا صعدت معه سيارة لمسيرة معينة بحيث يمكن أن تتصرف معه أو يتصرف معها بأي نوع من التصرفات والعلاقات الغير مشروعة فهو نوع من الخلوة. ما خلى الرجل بامرأة إلا وكان الشيطان. من التعاليم التي طرحها الإسلام لغير المتزوجين زواج المتعة، زواج المتعة الذي قالت به الشيعة الإمامية مأخوذ من القرآن، يعني ليس بدعة من بدع الشيعة، القرآن يصرح به: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. القرآن يصرح بزواج المتعة. انت تدعي ان الآية نسخت، نسخ القرآن لا يصح إلا بدليل قطعي، إذا عندنا دليل قطعي على النسخ نؤمن، وإذا ما عندنا دليل قطعي فلا. أما دليل خلافي أنت تقول نسخت، إحنا نقول ما نسخت، الدليل المختلف فيه لا يكفي في نسخ القرآن الكريم، وتعاليم القرآن تعاليم لا يتهاون بها ولا يتنازل عنها لمجرد رواية أو روايتين وردت عن بعض الصحابة. ما يمكن تعليم يرد في القرآن، قانون يرد في القرآن لا يتنازل عنه برواية أو روايتين هي محل الخلاف بين المذاهب الإسلامية. ملاحظ؟ إحنا نسير على القرآن، القرآن ينص على قانون المتعة: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. أنت تقول الآية نسخت، جيب لنا دليل قطعي. إذا ما تجيب لنا دليل قطعي، دليل محل خلاف ورواية محل خلاف لا تكفي في التنازل عن القرآن الكريم وقوانين القرآن الكريم. لاحظ؟ إذن المتعة شرعها الإسلام زواج شرعي، وأنه علاقة إباحية مفتوحة لا أبدا. المتعة زواج بصيغة شرعية بشرائط شرعية معروفة مذكورة في الرسائل الفقهية، كالزواج الدائم تماما، إلا أنه لا إرث فيه ولا نفقة، يعني لا يجب على الزوج نفقة زوجته، لا ترث منه ولا يرث منها، وإلا هو كالزواج الدائم، لو أنجب منها لكان ما أنجب ولدا شرعيا له يتحمل مسؤوليته. هو المتعة مثل الزواج الدائم. من التعاليم التي طرحها الإسلام للتعامل مع غريزة الجنس تخفيف تكاليف الزواج. الإسلام يحث على تخفيف تكاليف الزواج ومصاريفه، أن المهر يكون مهرا مناسبا لوضع الفقراء في المجتمع. ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله: أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن. ما نقول واجب شرعي لأنه من الآداب والمستحبات، وأقلهن مهرا. أيضا مآدب الزواج، تحدثنا احنا في بعض الليالي السابقة عن الإسراف، الإسراف في مآدب الأعراس، الإسراف في مصاريف الزواج، الإسراف في مصاريف التأثيث، تأثيث للزواج. هذا الإسراف يكون عقبة كبيرة خطيرة في منع كثيرين من التعجل بماذا؟ بالزواج وببناء الأسرة. وأيضا عدم تأخير الزواج إلى سن يعرض فيه الإنسان للعلاقات الغير المشروعة. كل إنسان يعرف نفسه، كل إنسان إذا درس شخصيته وعرف أن شخصيته ضعيفة أمام المغريات وأمام النوازع الشيطانية وأمام الأجواء الملوثة بالإغراءات، كل إنسان يعرف شخصية ضعيفة عليه أن يعجل بزواجه فلا يعرض نفسه للعلاقات المحرمة. ورد في الحديث الشريف: من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته. تعجيل بالزواج: تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة، كما ورد عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة إلى بعض التعاليم التي طرحها الإسلام لغير المتزوجين. نجي الآن إلى المتزوجين، الأزواج والزوجات. هناك بعض النقاط لا بد من الالتفات إليها، نمر عليها سريعا. النقطة الأولى: ترى المسألة يا أخي، أنت أيها الزوج، المرأة مو مجرد جهاز تشبع فيه شهوتك الجنسية وانتهت العلاقة. لا يا أخي، الزواج أعمق من هذا. كثير منا يتصرف مع زوجته كأنها جهاز يشبع لذته الجنسية به وانتهت العلاقة، انتهى الارتباط. لا، الزواج والعلاقة الزوجية أعمق وأقوى من هذا. شوف، لاحظ تعبيرات القرآن الكريم، تعبيرات دقيقة. خلق لكم من أنفسكم، هي من نفسك. الزوجة قطعة من روحك، قطعة من نفسك، مو العلاقة علاقة جنسية بحتة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا بعد لتسكنوا إليها. الإنسان إذا أتى لزوجته أو التقى مع زوجته يشعر بنوع من السكن، من الراحة، من الاستقرار، من الهدوء النفسي. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، مو بس علاقة جنسية، مودة ورحمة. إذن العلاقة أقوى من ذلك. لذلك الإسلام ينص على المدارات. المدارات شيء مهم. ورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه: لا غنى للزوج فيما بينه وبين زوجته في ثلاثة أشياء. ثلاثة أشياء لا يستغني الزوج عنها: الموافقة معها، يوافقها في الأمور المباحة ليجتلب محبتها وهواها وحسن خلقه معها، بعد وأن يتزين بالهيئة الحسنة في عينها، مو بس هي تزين، انت هم تزين، وأن يتزين بالهيئة الحسنة في عينها وتوسعته عليها. هذه الأمور إذا قام بها الزوج قويت علاقته النفسية مع زوجته. هذه الأمور من الآداب التي يحث عليها الإسلام. كذلك يأمر الزوجة، مو بس الزوج، الزوجة هم كذلك مأمورة بمثل هذه المدارات. جاء رجلا إلى رسول الله لذكره الصلوات، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: يا رسول الله، إن لي زوجة، إذا أتيت استقبلتني، وإذا خرجت شيعتني، وإذا رأيتني مكروبا مهموما قالت: ماذا يهمك؟ قال: بشرها بالجنة. الزوجة أيضا تداري نفسية زوجها. لعلنا نتحدث في الأيام القادمة عن مسؤولية الأسرة ومسؤولية الزوج تجاه زوجته والزوجة تجاه وهكذا. الآن احنا غرضنا نتحدث عن كيفية التعامل مع غريزة الجنس. تعامل مع غريزة الجنس لابد أن يمزج بالمحبة، بالمودة، بالمدارات لنفس الزوجة ولنفس الزوج. كل يداري نفسية الآخر وروحية الآخر حتى يكون التعامل تعاملا محبوبا في نظر الشريعة الإسلامية. ثانيا، أكو أخطاء جنسية، أنا ما أدخل في هذا المجال، لا يحسن ذكره على المنبر، لكن بإمكانكم المراجعة، بإمكانكم مراجعة كتاب الحياة الجنسية، أو بإمكانكم مراجعة مثلا أي كتب. أكو أخطاء طبية، يعني مي مسألة قضية إسلامية وغير إسلامية، أكو أخطاء طبية يمارسها الزوج مع زوجته أو بالعكس في مجال العلاقة الجنسية لابد أن يتنبه لها الزوجان، لأنها قد تؤدي أحيانا أحيانا إلى الفشل الجنسي، أو تؤدي أحيانا إلى الطلاق وهدم العلاقة بين الزوجين نتيجة عدم فهم كل منهما لطبيعة العلاقة الجنسية. والإسلام وضع آداب، أنت من تراجع كتاب وسائل الشيعة في الجزء الذي يتعلق بالنكاح شوف كثير من الآداب طرحها الإسلام وطرحتها الأحاديث في مجال العلاقة الجنسية. كثير من الآداب إذا اتبعها الإنسان تمت علاقته مع زوجته على ما يريد وعلى ما تريد. نقطة ثالثة وأخيرة لابد من التنبه لها في هذا المجال، الطفل يا أخي، الطفل لا ينظر إليك وأنت في حال جنسي، هذه مشكلة لابد من تنبه الآباء لها. الطفل حتى لو كان صغير ابن أشهر إذا كان ينظر أو يسمع يتأثر. ورد في الحديث الشريف إذا باشر الرجل زوجته وكان في البيت غلام أو ولد على اختلاف الروايات يسمع نفسهما، شوف النفس إلى أثر، لاحظ نفس الزوج والزوجة عند المقاربة، هذا النفس إذا سمع له أثر، يسمع نفسهما لم يفلح، إن كان ولدا صار زانيا وإن كان بنتا صارت زانية. لابد أن تلتفت يا أخي إلى أن العلاقة الجنسية لابد أن تتم بعيد عن الطفل نهائيا، فإن لها أثر حساس على مسيرته وأثر خطير على شخصيته في المستقبل، لابد أن تلاحظ ذلك. بعد أكو شيء هنا لابد أن نلتفت إليه، تطهير الطفل. ترى الطفل من يوصل 5 سنوات قد في مجتمعاتنا من 3 سنوات بعد يعي للأجهزة الجنسية، لاحظ تطهير الطفل في هذه الأماكن قد يثير الحساسية الجنسية، لابد أن يعلم الطفل كيف يطهر نفسه عند التبول وعند البراز، لابد أن يعلم. يعلم الطفل في سن مبكر، في سن ثالثة، في سن رابعة من عمره، سن اللي يقدر يتعلم، لابد أن يعلم الطفل كيف يوضئ نفسه، كيف يطهر نفسه إذا تبول أو أبرز، لأن مباشرة الأب أو الأم للطفل أو الطفلة في السن 5 يثير الحساسية الجنسية. ورد في الحديث الشريف مباشرة الأم بنتها وهي ابنة 6 سنوات ضرب من الزنا. أحط البنت إذا عمرها 6 سنوات نار الجنس فيها نار كامنة، بعدها ما تتحرك. البنت في 6 سنوات عندها شعور جنسي لكن شعور كامن، إذا الأم باشرتها في المواضع الجنسية تثير هذه النار، وإذا ثارت نار الجنس مع الطفلة في هذا السن المبكر فالخطر جدا كبير والمشكلة جدا خطيرة. لابد أن يتنبه الأبوان لمثل هذه القضايا، لابد. شيء آخر قضية الإعلام، مع الأسف إحنا أطفالنا أمام الإعلام، طفل جالس أمام التلفزيون وصور الجنس والأشكال، أشكال العلاقات، ألوان العلاقات يتشبع بها ويتطعمها الطفل من حيث لا نشعر. أنا رايح أتعرض في ليلة مستقلة إلى التعامل مع وسائل الإعلام، لابد للأبوين أن يتنبها إلى كيفية تعامل الطفل والطفلة مع وسائل الإعلام في الأفلام والمسلسلات المبنية على العلاقات الغير مشروعة. على أي حال، أفضل علاج طرحه الإسلام لإشباع غريزة الجنس علاقة الزواج، وما استفاد امرؤ بعد الإسلام كما ورد عن الرسول الأعظم، ما استفاد امرؤ بعد الإسلام فائدة أفضل من زوجة تسره إذا نظر إليها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله. المرأة الصالحة بالزوجة الصالحة، هي التي تحث زوجها على أداء الفرائض، تحث زوجها على أداء الواجبات، تحث زوجها على أداء الحقوق. وأنا ما أريد أعطي أمثلة كثيرة، أريد أخرج بمثال واحد إلى نهاية الموضوع. للزوجة الصالحة التي تحث زوجها على طريق الخير وعلى طريق الفلاح، زوجة حبيب بن مظاهر الأسدي أم القاسم، زوجة حبيب بن مظاهر مثال للزوجة الصالحة التي تراعي شؤون زوجها وتهتم بمستقبله الصالح. نعم، حبيب بن مظاهر يا إخوان كما يقول المؤرخون كان يتوق إلى الشهادة، يحب الشهادة، ولقد جاهد مع الإمام علي يوم صفين حبا للشهادة، وانتهت معركة صفين، الإمام بشره بالشهادة، قال له يا حبيب أنت تموت شهيدا، يا حبيب بن مظاهر أنت تموت شهيدا، انتهت المعركة، معركة صفين ما مات شهيد. أقبل هذا الرجل المحب للشهادة منكسرا، أقبل مستاء إلى الإمام أمير المؤمنين، قال يا أبا الحسن وعدتني بالشهادة ولقد خضنا حرب صفين وانتهت ولم أنل درجة الشهادة، متى أنالها سيدي؟ تقطع قلبي، أحب أن ألقى درجة الشهادة. الإمام التفت إليه وكان ولده الحسين واقفا إلى يمينه، قال يا حبيب ستحصل على الشهادة بين يدي من الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي، لا تستعجل أنت، أكو شهادة أفضل من شهادة يوم صفين. قال عجيب، أكو واحد يا أمير المؤمنين الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك؟ قال ولا. قال من هذا؟ قال هذا ولدي وحبيبي أبو عبد الله، هذا ولدي وحبيبي أبو عبد الله الحسين، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال لماذا سيدي؟ أكو علة؟ أكو سبب؟ الشهادة بين يديه أفضل؟ قال نعم، لأنه يقف وحيدا. شهادة بين يديه أفضل ليش؟ لأنه يقف يوم كربلاء ينادي أمام الناصر ينصر، أنا من ذاب يذب عنا، نصرة الغريب الوحيد، أنا إلي أنصار بالآلاف، لكن نصرة الغريب الوحيد أفضل من الشهادة بين يدي. وظل حبيب بن مظاهر يترقب الشهادة. أم القاسم جلست من النوم، حبيب نعم رأيت رؤيا في المنام. قال ما رأيت يا أم القاسم؟ قالت رأيت كأن مجموعة من النسوة جالسات ومن بينهن امرأة. انت فهمت الاشارة بعد؟ ها ما يحتاج احكي، ها انت فهمت الاشارة، فهمت المقصود بالمرأة، ها؟ واذا من بينهن امرأة قد جلست معصبة الرأس، قد لبست الثياب السوداء، ها جالسة في البيت، ها تتلقى المعزين، تتلقى الباكين، الله يجعلك من الباكين والمعزين، ها تتلقى الباكين والمعزين في ولدها الغريب ابي عبد. وإذا بامرأة جالسة معصبة الرأس قد لبست الثياب السوداء، سلمت عليها سيدتي من أنت؟ قال النساء هذه فاطمة الزهراء مكسورة الأضلاع، فاطمة الزهراء. قبلت كفها التفتت إلي من أنت؟ قلت أنا أم القاسم زوجة حبيب بن مظاهر خادمكم. قالت أنت زوجة حبيب؟ قلت بلى. قالت أبلغي حبيب عني السلام وقولي له تسلم عليك فاطمة الزهراء وتقول لك أما أنا أن تخطب شيبتك؟ ما جاء وقت الخطاب، ما جاء. أما أنا أن تخضب شيبتك بنصرة الغريب وأنا أبلغ الرسالة إليك؟ فقال: إن صدق ظني وصدقت رؤياك، الآن يأتيني رسول الحسين. بينما هم جالسون وإذا بالباب يطرق، قام حبيب بن مظاهر فتح الباب، وإذا بالرسول: أنا رسول الحسين بن علي من أرض كربلاء، نعم ائتني بالرسالة. أخذ الرسالة، قبلها، وضعها على رأسه. هذه كتابة الحسين، خط أبي عبد الله الحسين، وضعها على رأسه، فتح الرسالة. أما بعد، إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي: إن أردت السعادة الأبدية والحياة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا غرباء بلا ناصر ولا معين. وحسينا في أرض كربلاء، لا ناصر لنا ولا معين، بادر بادر. وإذا بالرجل يلتفت إلى زوجته أم القاسم: اسمعي اسمعي ماذا يقول الحسين. قرأ عليها الكتاب، استبشرت، قالت: يا حبيب لا تتخلى لحظة واحدة، يا حبيب بادر إلى نصرته. قال: وأنت وولدي القاسم من لهم؟ قالت: أنا وولدك، الله يكلانا والله يحفظنا، بادر إلى نصرة الغريب أبي عبد الله حتى نفتخر بك أمام فاطمة الزهرة يوم القيامة. نعمة المرأة، أرسل عبد خارج الكوفة، قال: انتظرني على الجواد حتى آتيك. ذهب عبد، هيا رحاله. العبد شاف حبيب تأخر، هو قاعد ينتظر، وإذا بهذا العبد يلتفت إلى الجواد يقول: أيها الفرس، لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب يا عبدي. سمع الحسين، سمع حبيب كلامه، توجه إلى جهة كربلاء: يا شيعة يا موالين، السلام عليك، سلم عليه وياها، سلم على الغريب الوحيد، السلام عليك يا أبا، السلام عليك يا غريب كربلاء، حتى العبيد يتمنون نصرتك، وأجلاف بني أمية مجمعون على قتالك. أيها العبد، اذهب، أنت حر لوجه الله، أنا مصمم على نصرة الحسين. وإذا بالعبد يتعلق بأخدامه: سيدي حبيب، أنت تذهب إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، أنت تذهب لنصرة الحسين وأنا أرجع. لا كان ذلك أبدا، لا بد أن يختلط دمي الأسود بدمائكم. أصعد عبده على فرس، على ظهر فرسه معه، وأقبل إلى كربلاء. الحسين جالس مع أصحابه، قال لهم: التفتوا الآن، بعد دقائق يقبل علينا حبيب بن مظاهر. بينما هم جالسون وإذا بالغبرة قد ارتفعت من ناحية الكوفة، أقبل حبيب بن مظاهر، دخل الخيمة، اعتنقه الحسين إلى صدره: اهلا بناصرنا، اهلا بمعيننا. سلمه الراية: بعد عندي شغل وياك يا ابا عبد الله، انا سلمت عليك، قبلتك، اعتنقتك الى صدري، لكن عندي حاجة وطلب يا ابا عبد الله. قال: ما هي يا حبيب؟ قال: ان اقف على خيمة العقيلة، اي الباب لفاطمة الزهراء، منها الاذن، منها الامر، منها النهي، اقف على خيمة العقيلة زينب. تأذن لي سيدي؟ قال: تفضل. اقبل حبيب بن مظاهر، وقف على باب الخيمة: السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء يا زينب، السلام عليك يا سيدتي، من المسلم؟ عليك السلام، أنا خادمكم حبيب بن مظاهر. لماذا جئت تسلم علينا؟ لماذا جئت كربلاء؟ جئت سيدتي لنصرة الغريب أبي عبد الله. هنيئا لك، هنيئا لك، لكن سيدتي أنا عندي خبر سمعته من أمير المؤمنين، دائما يخبرني به، أحب أن أخبرك به. تفضل يا حبيب. سيدتي، سمعت من علي عليه السلام يقول: كيف إذا دخلت ابنتي زينب على ظهر جمل بلا غطاء ولا غطاء، فالكوفة والناس تشمت بها وتتفرج عليها وهي تنادي: أحم الضائعات. وجاهد هذا الرجل بين يدي الحسين الحسين إلى أن خر صريعا على الثرى. خرج الحسين وقف على جسده مناديا حبيبي حبيب بالأمس كانوا معين واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الطاف حيرانا ولي ركب غاجرت عن حسين بشايا ويل وتلهف عليه تلقاها جثث ومسلبي وقال احتسب عند الله. أحبايا لو غير الحمى تقبل أعمالنا شاف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات اقض حوائجنا وحوائجهم وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى حم أمواتنا وأمواتهم وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة مع الصلوات.